الصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها، وذلك من خلال هذه المفاهيم. قال الإمام الفيومي في قاموس المصباح المنير: يقال ضبطه ضبطا، أي حفظه حفظا بليغا، ومنه ضبطت البلاد وغيرها، وإذا قمت بأمرها قياما ليس فيه نقص. وقال في شرح الكوكب المنير لابن النجار الأصولي: والضابط في الفقه والأصول مفرد ضوابط، والمقصود منه إحكام ضبط الشؤون لأشياء ينبغي لها أن تستقر بلا خلل ولا اضطراب ولا بلبلة، بل تكون في صورة الثبات والسكون على الحالة التي تجلب المصالح وتدفع المفاسد. فيكون هذا الضبط لهذه الأشياء بنوع من أنواع ضم الشمل وجمع المفترق، ليصبح كياناً كياناً واحداً، كما يقال في معنى القاعدة الشرعية الفقهية والأصولية: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتفهم أحكامه منه. فينتج من ذلك كله منظومة كلية تسير بها أحوال الناس، وتنصلح بحيث يدخل في هذه المنظومة جميع أفراد المضبوط. فهذا الضبط الذي يحكم بنيان الشيء، سواء كان بنياناً مادياً أو معنوياً، كبناء المنزل السكني والعقارات، وبناء الروح والنفس والمعتقد، وصلاح القلب والضمائر والأخلاق والمعاملات، على أسس البيان السليم المستقيم القائم على الأصول العلمية الشرعية والدنيوية. قال ابن فارس من أئمة اللغة في معجم مقاييس اللغة: بنى الباء والنون والياء أصل واحد، وهو بناء الشيء بضم بعضه إلى بعض. تقول: بنيت البناء أبنيه، وتسمى مكة المكرمة البنية. وبنوا الباء والنون والواو كلمة واحدة، وهي الشيء يتولد عن الشيء، كابن الإنسان وغيره من الخلق. قلت: ومن هنا يكون بناء الدول والأوطان والمجتمعات التي أصلها من بناء الأسرة التي تكونت من أصلين، ومن الأصلين تفرعت الثمار، فالزوج هو الأب، والزوجة الأم، والفروع الأبناء. قال الإمام الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: يقال بنيت أبني بناء وبنيانا، قال تعالى: كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. قلت: والمراد التفريق بين البيان والبنيان المتهالك والبنيان الرصين المتين. والولد بناء للأب، لأن الأب هو الذي بناه وجعله الله بناء في إيجاده بنطفته، ويقال لكل ما يحصل من جهة شيء أو من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته له أو قيامه بأمره هو ابنه. نحو فلان ابن السبيل يقال لكثرة السفر، وابن الليل وابن العلم. قال الشارع: أولئك بنوا خير وشر كليهما. وفلان ابن بطنه وابن شهوته إذا كان همه مصروفا إليهما وإلى الدنيا، وابن يومه إذا لم يتفكر في غده. قلت: وغده هو يوم القيامة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم على الوجه الآخر والاتجاه المضاد يكشف الله تعالى ويبين وجها آخرا للأسرة لتكميل الفهم والبيان للناس. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وهذا حديث عام لكل ما لزم الرجل الزوج الأب أن يقوم به في شتى مجالات الدنيا والدين. يعني من أعظم الكبائر والإثم أن يفرط الأب في تربية أولاده والحفاظ عليهم ورعاية مصالحهم وشؤونهم وأمورهم وأحوالهم في كل ما لا تقوم المعايش إلا به، وهذا يستلزم الكفاية التامة. فاتقوا الله ما استطعتم لهم في الأمور الدنيوية والأمور الدينية الشرعية، ولا تستقيم لهم دنياهم إلا لصلاح دينهم، وهذا هو الضابط الأم لقيام الصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. فالرجل العاقل التقي الذي يسعى في صلاح دين أولاده وبصلاح الزوج تنصلح الزوجة وتنصلح أولاده بصلاح الرجل. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الآية عموم كلي في كل هذه الأمور. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه كلية عمومية في كل شيء. وقال عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. وهذه عمومية كلية في كل شيء. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن المنكدر التابعي العالم الجليل الذي كتب كلامه هذا بماء الذهب، قال: إن الله ليصلح بصلاح العبد إن الله ليصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم أي هذا الرجل. وقال تعالى على غلامي سورة الكهف: وقد أبرم الله لهما وقيد نبي الله موسى ونبي الله الخضر عليهما السلام ليحفظا للغلامين كنزهما، ثم بين الله علة إصلاحهما فقال: وكان أبوهما صالحا. قال أهل التفسير: كان أبوهما هو الجد السادس لهما في القرابة، فسبحان من بارك في الذرية والأجيال بصلاح الأصل وبركة فروعه وامتداد الحفاظ على الأسر بأسبابها وعللها الشرعية والعقلية وثبات الإيمان في قلوبهم. وهذا لا يكون إلا للمتقين الصالحين المصلحين المؤمنين. قال الله تعالى: ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال الله تعالى: ووالد هو آدم عليه السلام، وما ولد أي وما نسل من ولده أقسم الله بهم، لأنهم أعجب ما خلق الله تعالى على وجه الأرض أي الإنسان، لما فيه من البيان والتبيان والنطق والتدبير، وفيهم الأنبياء والدعاة إلى الله على بصيرة وأهل العلم الذين بهم تنصرح العباد والبلاد وبعدمهم تهلك الدين الدنيا والدين. وقيل هو إقسام من الله بآدم والصالحين من ذريته، وأما غير الصالحين فكأنهم كالبهائم كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وحتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في كبد أي في شدة ونصب. قال الإمام الحسن البصري التابعي العالم: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء، لأن الإنسان لا يخلو أمره من أحدهما. قلت: فلو فهم الإنسان ما له وما عليه وعلم العلة والسبب الذي خلق الله الخلق من أجلها لاستقام في أموره وشؤونه على السمع والطاعة لله والرسول، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: وقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال أهل التفسير: قوله تعالى في أحسن تقويم مزينا بالعقل ومؤديا للأمر ومجتنبا للنهي مهديا بالتمييز. قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي القاضي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان ولا الملائكة من الإنسان، فإن الله خلقه حياً عالماً قادراً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً مدبراً حكيماً. قوله: ثم رددناه أسفل سافلين. قال أهل العلم: فلما وصفه بهذه الصفات وبتلك الصفات الجليلة التي ركب الله الإنسان عليها طغى وعلى في الأرض فسادا وتخريبا. وقيل: رددناه أسفل سافلين أي إلى الضلال بما قدمت يداه من من الإثم والمعاصي كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وعصيت الله فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم استثنى الله تعالى بعد قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قالوا: فإن الصالح إذا وصل للشيخوخة فإنه لا يخرف ولا يهرم ولا يذهب عقل من كان عالما بما له وما عليه عاملا بالفروض والواجبات ومجتنبا للآثام والنواهي. روى الترمذي في سننه وقال حسن: حديث حسن. باب ما جاء في طول العمر للمؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال الإمام الطيبي في شرح هذا الحديث: إن الأوقات والساعات رأس مال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيها وفيما يربح فيه، وكلما كان رأس ماله كثيراً كان الربح أكثر في الدنيا والآخرة. فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله وفكره ومعتقده ودينه فقد فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح، خسر خسرانا مبينا. قلت: فهذه الضوابط التي تضبط أمر الإنسان وشأنه وحاله كله في الدنيا والآخرة، في أسرته وبيته وعمله وحياته ومماته، وذلك بالحفاظ على هذه الضوابط التي تدله على ما لا يجوز وما لا يجوز، وما يكون من الواجبات والحقوق، وما به تستقيم دنياه ودينه إيجاباً وسلباً، بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصلاح والفساد والسنة والبدعة. ولما فرط الناس في هذه الضوابط ابتلي الناس بسرطان الثورات، ابتلي الناس بسرطان الثورات التي أهلكت الأخضر واليابس، فكانوا في أسفل سافلين. وما حدث في العشر السنين الماضية في سوريا وشهدتم، وليبيا وعلمتم، ومصر واليمن والعراق وتونس والسودان، وقد فهمتم، وأعيدت الكرة عليهم اليوم في تونس والسودان، والله أعلم بالباقي. فليحذر المصريون أن يكونوا حطباً لنار الثورات التي ما أنشئت إلا لخراب الوطن العربي وتفتيت بلدانه. ولا تهلكوا أنفسكم وبلدكم بأيديكم، وكونوا عباداً بنائين مصلحين عمارين صالحين، ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.